يا حمام البيت وصلي نظر الجبل عرفات، أنا نفسي أطف وأصلي وأحضر كل الصلوات فوق جبل الرحمة العالي، يا من قبل الدعوات في الحرم المكي الغالي، متعف كل الأوقات طول عمري أصوم وأصلي وادعف كل الأوقات واسأل ربي كمل لي بالحج وزور عرفات، بالحج وزور عرفات. يا حمام البيت وصلي نظر الجبل عرفات، أنا نفسي أطف وأصلي وأحضر كل الصلوات، أنا نفسي أزور الهادي وأقعد في الروضة ساعات وأصلي عليه وأنادي يا حبيبي الروح سلامات، يا حبيبي الروح سلامات. يا ربي اقبل دعواتي يا عالم بالنيات، الحج أمل في حياتي بل أغلى الأمنيات. يا حمام البيت وصلي نظر الجبل عرفات، أنا نفسي أطف وأصلي وأحضر كل الصلوات. يا حمام البيت وصلي نظر الجبل عرفات، أنا نفسي أطف وأصلي.